والمورد الخامس المناظرة، وهي البحث في العلم، وهي البحث في العلم مع غيره لنصرة قول دون آخر، لنصرة قول دون آخر، وإقامة الحجة عليه. والنافع من المناظرة إيش يا عبد الله؟ ما كان مع ذي علم لمعرفة الحق، ما كان مع ذي علم لإرادة الحق. فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، فالمناظرة النافعة تجمع وصفين، أحدهما وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، وقوعها بين متصفين بالعلم الكامل، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها، إما في نفسيهما وإما في تلك المسألة بعينها، والآخر أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى إيش؟ الحق، أن يكون مراد كل منهما الوصول إلى الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.